بسم الله الرحمن الرحيم. لله الحمد حمدا كثيرا، منزل الكتاب بيانا ونورا، والصلاة والسلام على من بعث بشيرا ونذيرا، سيدنا محمد النبي الكريم والسيد العظيم، وعلى آله وأصحابه من كانوا شموسا للحق وبدورا. وبعد، ها نحن ذا نتابع وإياكم الكلام في ذكر عمات رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام في لقاء جديد من برنامج أعمام النبي وعماته وجداته. وبعد أن ذكرنا عن السيدة صفية رضي الله عنها وأروى وعاتك ما ذكرناه، ننتقل اليوم لنكمل هذا الموضوع من عمات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أم حكيم، وهي البيضاء بنت عبد المطلب، وأمها فاطمة بنت عمرو بن عائذ. تزوجها في الجاهلية كريز بن ربيعة بن حبيب، فولدت له عامرة وأروى وطلحة وأم طلحة. فتزوج أروى بنت كريز عفان ابن أبي العاص بن أمية، فولدت له عثمان بن عفان. فعثمان بن بنت عمة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم مات كريز بن ربيعة فتزوج أم حكيم عقبة بن أبي معيط، فولدت له الوليد وخالدا وأم كلثوم بني عقبة. ثم من عمات النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم برة بنت عبد المطلب، وأمها كذلك فاطمة بنت عمرو بن عائذ. تزوجها في الجاهلية عبد الأسد بن هلال المخزومي، فولدت له أبا سلمة واسمه عبد الله بن عبد الأسد، وهو أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وقد أسلم وشهد بدرا، وتزوج من أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة. ثم بعد موته تزوج من أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد موت عبد الأسد تزوج برة بنت عبد المطلب عمة النبي عليه السلام أبو رهم ابن عبد العزة، فولدت له أبا سبرة ابن أبي رهم، وقد أسلم وشهد بدرا. وننتقل إلى آخر عمات النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ذكرى، وهي أميمة بنت عبد المطلب، وأمها فاطمة بنت عمرو بن عائذ. تزوجها في الجاهلية جحش بن رياب، فولدت له عبد الله بن جحش الذي أسلم وقتل بأحد شهيدا، وولدت له أيضا أبا أحمد الأعمى الشاعر واسمه عبد، وزينب بنت جحش زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسيدة زينب بنت جحش أم المؤمنين، هي ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وولدت أميمة بنت عبد المطلب أم حبيبة وحمنة، وكلهم لهم صحبة، وعبيد الله بن جحش الذي أسلم ثم ارتد ومات بالحبشة على غير الإسلام والعياذ بالله تعالى. ومن العمات ننتقل إلى بناتهن، فنذكر ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، وكان والدها الزبير كما أورد السهيلي ممن كانوا يقرون بالبعث بعد الموت، فقد أخبر عن ظالم كان بمكة ومات، فقال الزبير: بأي عقوبة كان موته؟ فقيل: مات حتف أنفه. فقال: وإن؟ فلا بد من يوم ينصف الله فيه المظلومين. ففي هذا دليل على إقراره بالبعث. وكان الزبير يحب ابن أخيه محمدا صلى الله عليه وسلم ويعطف عليه عندما كان صغيرا، وكان يقول: محمد بن عبدمي، عشت بعيش أنعمي، لازلت في عيش عمي ودولة ومغنمي، يغنيك عن كل العمي، وعشت حتى تهرمي. وتدل أخبار ضباعة على أن أباها كان يحبها ويتوسم فيها الخير، وكان ينشد لها الأناشيد القصار التي تفصح عن المحبة، فكان يقول: يا حبذا ضباعة، مكرمة مطاعة، لا تسرق البضاعة، لا تعرف الخلاعة. وقد أسلمت وأضحت قدوة لغيرها من الفاضلات. ومن الجدير بالذكر أن أخاها عبد الله وأختها أم الحكم ابن الزبير بن عبد المطلب من الذين أسلموا السابقين رضي الله عنهما. وقد شاركت ضباعة في غزوة خيبر، فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 وسقا. ومن بنات عمات النبي عليه الصلاة والسلام أم الحكم بنت الزبير بن عبد المطلب، تزوجها ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب فولدت محمدا وعبد الله وعباسا والحارث وعبد شمس وعبد المطلب وأمية وأروى الكبرى. ومن إخوتها صفية بنت الزبير وأم الزبير بنت الزبير. ومن بنات أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أم هانئ، واسمها فاختة ابنة أبي طالب، وأمها السيدة فاطمة بنت أسد. تزوجها هبيرة بن أبي وهب المخزومي أحد شعراء قريش، وولدت له عمرا وجعدة وهانئا ويوسف. أسلمت أم هانئ عام الفتح، ويومها عندما فتح الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم دار ابنة عمه أم هانئ، فاغتسل وصلى 8 ركعات في بيتها، وكان الضحى. أما زوجها فقد بقي على شركه، وهرب بعد فتح مكة، وبات طريدا حتى مات بنجران. ومن مناقب السيدة أم هانئ أن الإسراء المبارك كان من بيتها بمكة المكرمة، وقد عاشت بعد أخيها سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وامتدت حياتها إلى ما بعد 50 للهجرة، وكانت محل احترام الخلفاء والعلماء لمكانتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعلمها وقدرها. وإلى هنا تتوقف حلقتنا، على أمل بأن نلتقيكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة من برنامج أعمام النبي وعماته وجداته.